وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا قال هذه ترجمة معناها وتسمية المسألة باسم مختصر يدل عليها يكون عنوانا عليها يسميها العلماء ترجمة معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله في آمر هناك آمر وهناك مأمور وهناك أمر فالآمر هو الله سبحانه وتعالى سواء أمر في القرآن أو جاءنا الأمر في السنة لأنه أمر الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله هذا هو الأمر والأمر هو الخطاب الوارد الخطاب الوارد الذي يطلب فعل شيء أو يطلب ترك شيء والمأمور من يتناوله الخطاب قال هذه ترجمة معناها من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله وقال قال الشيخ المصنف إمام الحرمين وقال ما لا يدخل ما يدخل الذي يدخل وما لا إيه؟ ما لا يدخل تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المكلفون وهم العاقلون البالغون غير الساهين الساهين والغافل الذي لا يدري الخطاب او السهو غفله تحصل للقلب فيذهل عن بعض المعلومات يذهل عنده واحد عليه المغرب المغرب أهدن وعليه المغرب ويعرف أنه عليه المغرب ومتلكن عليه المغرب تلهى بشيء فنسي ما هو نسي سهل إنسان يصلي وكان ينبغي عليه أن يجلس التشهد الأوسط فقام سهل يعني غفل عن بعض المعلوم لا لكن الفرق بين السهو والنسيان أن النسيان هو زوال المعلوم بالكلية فيستأنف الإنسان تحصيلها، أما السهو فهو غفلة تعرض للإنسان يذكر بأدنى تذكير فيذكر، يعني ليس بحاجة أن يقول له قمت من فكان ينبغي أن تتشاهد في الأوسط، لا سبحان الله تتنبه يتذكر بأدنى مذكر. أما النسيان ينبغي أن يستأنف التحصيل، كان حط الشيء ولا نسيان، فنقول له ابدأ احفظ فيبدأ يستأنف التحصيل من جديد. فالنسيان أقوى من السهو وأشد من السهو. فوفر المكلفون والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، قرأناها في النظر، المؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلى الصبي والساهي هنا، وهم العاقلون البالغون غير الساهين. الساهي هذا، الساهي هذا مخاطب بالنواهي والتكاليف، أو أنه متى ما ذكر ينبغي عليه أن يفعل، أن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ويدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع، هذا يعني خطاب الذكور كافي للتغليظ، ويدخل فيه خطاب الإناث إلا الأحكام التي تصل بها المرأة، فالأحكام التي تصل بها المرأة التي لا يتودي يعني خطاب بها إلى الرجال مثل الأحكام الحيض والنفاس وكذا، لكن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم تحت الرجال والنساء، وجاهدوا تحت النساء، نعم هذا هو جهاد، قال جهاد كنا الحد فكان، وإن طاعت إحداكن لزوجها، قال لا طاعت إحداكن لزوجها واعترفت بحقه يعني ذلك كله، وقليل من كنا من يفعل ذلك. وأما الساهي والصبي والمجنون، والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب الانتفاء التكليف عنه، لأن طبعا انتفاء التكليف انتفاء التكليف بالأداء، لا يكلف بالأداء وهو ناسي، ولا يكلف بالأداء وهو صبي، ولا يكلف بالأداء وهو مجنون، لكن التكليف يتوجه إليه عند الذكر فبيصليها إذا ذكرها، وعند البلوغ، وعند الإفاقة بالنسبة للمجنون، عند الإفاقة. فهم غير داخلين في خطاب التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم، فهم إيه؟ فهم المكلف به، فهم المكلف يعني أن يفهم المكلف المكلف به، يفهم، وهم غير فاهمين للخطاب، يفهم بعد الصلاة كل فاهم من الصلاة وكيف يؤدي ونعم. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو، يقول أنهم غير مكلفين فيظن أنه غير مكلف بالمرة، لكن أنا أقول لك لا، هو غير مكلف بالأداء حال السهو، لكنه يكلف بعد ذلك. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال لوجود سبب ذلك، يعني من باب خطاب الوضع أن التلف، أي إنسان يتلف أي شيء فهو ضامن، سواء كان صبيا أو مجنونا أو كبيرا أو مكلفا، ولكن الصبي يضمن والمجنون يضمن، ولكن لا عقاب عليهما لعدم وجود التكليف، التكليف اللي هو خطاب التكليف، لكن خطاب الوضع هم خطبون. ده بالنسبة لحقوق العباد، حقوق العباد مضمون لا يهدرها خطأ ولا سهو ولا صبا ولا جنون ولا أي شيء، بوجود سبب ذلك، سبب ذلك خطاب وقت، وهو الإتلاف ودخول الوقت، دخول الوقت بالنسبة للصلاة والإتلاف بالنسبة لإيه؟ قضية الضمان. قال خطاب الكفار بفروع الشرائع، والكفار ويقول الإمام الحرمين، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح إذا في خلاف، وعلى على الصحيح إذا مقابل الصحيح أنهم غير إيه؟ مخاطبين، وبما لا تصح إلا به، يعني مخاطبون بفروع الشريعة، وبما لا تصح فروع الشريعة إلا به وهو الإسلام اتفاقا، فيكون مأمورا الكافر يعني مأمورا بالصلاة إذا أذن للظهر، مأمور بالظهر، لكنه إن صلى حال الكفر يكبر منه. ماذا؟ قال يسلم ويصلي كالذي أذن عليه الظهر وهو غير متوضع، يأتي بالشرط ثم يصلي، اللي يقول أنا غير متوضع، يا عم الظهر أذن أنا غير متوضع، اتوضع وتعالى صلي، يجي الظهر أذن أنا غير مسلم، اسلم وتعالى. يعني هذا تقريبا لإيه؟ تقريبا للمعنى، لكن مسألة تحتاج إلى تحرير محل نزاع، يكون فيها نزاع أو على الصحيح يعني فيها نزاع. والكفار مخاطبون بفروع الشرع، مخاطبون بالصلاة والصوم والزكاة والحج، يعني يصلوا هم كده؟ لا، يسلم ويصلي، يأتي بالشرع ثم يأتي بالمأمور، كالذي عليه صلاة يأتي بالشرع ثم يأتي بالصلاة. وهناك قول بأنهم غير مكلفين، لأن تكليفهم من العبث، لأنه كيف يكلف بشيء إذا فعله لا يكبر منه. وقيل إنهم مكلفون بفروع الشريعة ما عدا الجهاد، لأن الجهاد هو جهاد الكفار وهو لا يؤمر أن يجاهد نفسه. هذا أقوال، وقيل مخاطبون بالنواهي، لكن المسألة تحتاج إلى تحرير محل نزاع. أولا، اتفق العلماء، عدوا معايا، اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، بأصل الإيمان، وإلا لما كان لبعثة الرسل فائدة، الرسل بعثوا إلى الكفار يقول لهم أسلموا، ومخاطب الآن بالإسلام. ولذلك هنا قال بفروع الشريعة، إذن اتفقوا على أنهم مخاطبون بأصل الإيمان، هذا شيء، وهذه فائدة بعثة الرسل، إلا لما كان لبعثة الرسل كبير فائدة. واتفقوا على أن الكافر لا يطالب بالأداء حال الكفر، يعني لا يطالب بأداء، ستقول ارخص صلي، أنت تطالبه كوالي أو ولي أمر أو تقول له ادخل الآن صلي، لا يطالب بالأداء، لكن هو مخاطب شرعا، تعلق التكليف بذمته، ذمته مشغولة بالتكليف، لكن يقول ادخل الآن صلي، لا يطالب بالأداء حال الكفر. يقول له ادفع الزكاة الآن، ويقول هو غير كسب في المسلم. واتفقوا على أنه إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من العبادات حال الكفر، يقول له أنت عندك 40 سنة وأنت بالغ من 15 سنة تقريبا، فيبقى عليك 25 سنة صار، وعندك زكاة، عندك أموال كذا، يبقى احسن، لا يطالب بقضاء ما فاته حال الكفر إجماع، لأن في ناس أسلمت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وطالبوا بذلك. واتفقوا على أن من أسلم منهم وقد كان قد فعل أفعالا كصلة أرحام وبر والدين وبناء رصب طرق وبناء مساجد أو بناء مدارس يعود له ثوابها بعد إسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم بن حزام، حكيم بن حزام من الأشراف الذين عاشوا 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وكان قد كان في الرقاب ويحمل على الخيل، فكان حمل على 100 فرس وذبح 100 بعير وأعتق 100 عبد، وفعل ذلك، فعل ذلك في الجاهلية وفعل ذلك في الإسلام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف، وفي رواية أسلفت من خير يعود. هذه بعض محام بعض مواضع الاتفاق في الإسلام. سيدنا ما هي الثمرة؟ ده ثمرة كبيرة جدا. لا الثمرة في الفروع؟ لا، أنه مخاطب الفروع في حال كفره، وفي حال إسلامه الإسلام يجب ما قبله. يعني فما هو يعني هل هو ترغيب لغير المسلم الدخول في الإسلام حتى يعفى من هذا؟ لأنه نص القرآن الآية التي يقول الآن يسلكون جميعا كل من قال هذا يسلكون بها ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المسلمين. هذا دليل ولم تمام. فيعني ما هي الثمرة؟ أنه مخاطب ولا تصح منه أصلا، مخاطب بها ولا تصح منه حتى يسلم، فإن أسلم سقطت عنه. يعني نعم في ثمرات كثيرة جدا. أول يعني هنتكلم دول في المسألة وبعد كده نتكلم إن شاء الله على الثمرات. فاختلف العلماء في خطابه في المسألة اللي تحرك في محل النزاع، لأنه إذا لم يسلم ومات على كفره يعاقب في الآخرة عقابا زائدا على عقابه، هذه أول شيء أو ثمرة في الآخرة. وهذه الثمرة بعض العلماء قصر الثمرة على هذه الثمرة فقط، وهذا طبعا تضييق في المسألة، لكن المسألة أوسع من هذا. قال هذه المسألة لا تظهر لها فائدة إلا في الآخرة، وهو أنهم يعاقبون على الفروع في الآخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر، يعاقب على الكفر عقاب ويعاقب على ترك هذه العبادات والأوامر. طبعا من محل الاتفاق ما نسيت أقول لكم، من محل الاتفاق أنهم مخاطبون بالنواهي، يعني معناها أنه إذا فعل خطأ يعاقب ويقول أنا غير مسلم، فلماذا تقطع يدي إذا سرقت أو تجدوني إذا فعلت أو لا، عشان حقوق غير، عشان حقوق عشان حقوق العباد، نعم تنتظم الحياة حتى لا تكون الحياة عرفية. فذكر العلماء فوائد أخرى في المسألة، لأنه لو قلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة فإنه يمنع من اقتناء الخمر وتجارة الخمر ولبس الذهب. الأمر الثاني لو أتلف له مسلم خمرا ظهر شايب خمر وماشي بالشارع عشان هو فأتلف له، فقلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة فلا يضمن، وقلنا إنه غير مخاطب المسلم يضمن، فقال ما ملك لقبه غير مخاطب بفروع الشريعة. نعم هو لا يظهرها لكنه إذا شربها كان، إذا شربها كان. وذكروا أيضا يأثم بلبس الحرير، وذكروا أيضا من فروع المسألة أنهم لو تخطى الميقات ثم أسلم بعد ما تخطى النقاط أسلم. فقلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة لابد أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، وإلا يكون عليه دم. وقلنا إنه غير مخاطب بفروع الشريعة فيحرم من حيث من حيث أنشأ الحد أو الدم. كذكر إمام ابن الحام عددا كبيرا من الفروع المترتبة على هذه المسألة من أحكام الدنيا غير الحكم الأخروي الذي أشار إليه الإمام نووي في المجموع وقال إن الثمرة تظهر في الآخرة. ظهر وإن كان في بعض هذه الفروع خلاف، بعض العلماء ينسب الفرع لنفس القاعدة هذه وبعضهم لا ينسبها، إلا أن من نسبها إلى القاعدة لم نبقي على القاعدة لأنه ابتني عليها الفقه، ولأن بعض العلماء نسب إليها فرعا وأيضا في معنى كبير، وهو أن يستشعر بعض الناس لا تسلم من أجل تكاليف الإسلام كبيرة، يقول أنا لا أسلم، كيف أسلم وطالب بالحجاب وطالب باللحية وطالب بكذا وطالب بالصلاة وطالب بزكاة وطالب أنا لا أسلم. ما هي عليك؟ هي عليك، فلا صدر لك عن الإسلام هذه التكاليف لأنها عليك ولك ثوابها وعليك عقابها. فقال هنا وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام اتفاقا لا تصح العبادة إلا بالإسلام، فلا تصح ذاتها لا تقبل منه اتفاقا. وقوله قول المصنف لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، حجة للقول الصحيح القائل بأنهم مكلفون، لأنه قال وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذبه، فكان التكذيب بيوم الدين كافي، لكن قال لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه فروع. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. What is it?